بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخذنا بالأمس ما يتعلق بالأجناس أو الأصناف الربوية، وقلنا أن المنصوص عليه كم عدده؟ 6: الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، هذه الأصناف الربوية 6 المنصوص عليها. وقلنا القاعدة في هذا: إذا بيع الربوي بجنسه، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، إذا بيع الربوي بجنسه فإنه يشترط شرطان: التساوي والتقابل. فإذا اختلف وبيع بغير جنسه، وقلنا أن كل صنف يعد جنسا، لو قلنا بيع بر بشعير يشترط شرط واحد، وهو أن يكون يدا بيد، أما التفاضل فلا بأس، صاع بصاعين، صاع بثلاث، لا بأس. ومعنى الثالثة: كلا الأمرين مجمع عليه بين أهل العلم. الثالثة ما هي؟ قلنا أن الذهب والفضة، الذهب والفضة وهما النقدان، إذا بيع شيء من الطعام بهم، كأن تقول مثلا بعت الذهب بصاع من شعير، بصاع من شعير، جاز التفاضل وجازت التأجيل، جاز التفاضل وجاز التأجيل، وهذا أيضا متفق عليه. يبقى معنا هذه الأنواع 6 أو الأصناف 6 أو الأجناس 6، هل يلحق بها غيرها؟ الجواب: الظاهرية يمنعون ويقولون لا ربا إلا في هذه. من هم هؤلاء؟ الظاهرية، لأنهم لا يرون القول بالقياس، ولأن أيضا خفاء العلة، العلة ليس منصوصا عليها وإنما هي مستنبطة، حتى أن الاختلاف بينهم اختلاف قوي، أليس كذلك؟ منهم من يعتد مثلا في الذهب والفضة بالوزن، ومنهم من ذهب إلى الثمانية، ومنهم فيما يتعلق بالأطعمة المذكورة منهم من اعتد بالطعم، ومنهم من رأى الكيل والميزان، منهم من رأى الادخار والاقتيات، أليس كذلك؟ إذا هناك بينهم خلاف في العلة الربوية التي أوجبت القول بأنه ربا. والذي خلصنا به ما هو؟ ولعله يكون الراجح إن شاء الله هو الطعم مع الكيل أو الوزن. ما تقول الطعم والكيل والوزن؟ لا، هنا العلامة ستكون خطأ، الطعم مع الكيل أو هناك أشياء تكال كيلا بالجرام ونحوه، وهناك توزن أشياء توزن خفة وثقلة ميزان، لكن يجب أن يكون مطعوما، يجب أن يكون مطعوما، هذا حاصل ما قد ذكر. طيب، أما حديث اليوم فهو حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. قال: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، يعني تمر جيد حسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا. إيش هو هذا؟ الجنيب. بالصاعين والثلاثة من الردي. إذن عندنا تمر جيد وعندنا تمر ردي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع بالدرهم. ما هو الجمع؟ الردي. ثم ابتع بالدراهم جنيبا، أي التمر الجيد. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه. ولمسلم كذلك الميزان، أي كذلك ما يوزن. الكيل والميزان سواء، الكيل والميزان في هذا سواء. طيب، الحديث هنا كما ترى، رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، جاء أنه سواد بن غزية الأنصاري، واستعمله أي جعله عاملا على جباية الزكاة من خيبر أو الخراج، إما الزكاة وإما الخراج، ما يخرج من أرض خيبر. خيبر هذه اسم بلد يقع شمالي المدينة، ولا يزال بهذا الاسم، بلد زراعي وبلد نخل. من يسكنه أو كان يسكنه؟ اليهود. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فذهبوا إلى خيبر، ثم غزاهم في خيبر وفتح الله عليه وصارت للمسلمين، تقوى بها المسلمون. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على خيبر، فجاء بتمر جنيب وهو الجيد الذي ليس معه خلط من تمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا التمر الجيد قال: هل كل تمر خيبر هكذا؟ وهذه أمور دنيا قد تخفى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم. فقال: لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، يعني ليس كل تمر خيبر هكذا، فيه الجيد وفيه الردي. ثم قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني باع تمر بتمر أكثر منه. عندنا صاع وعندنا، انتبهوا، صاع، وهل في تساوي؟ الجواب: ليس هناك تساو بينهما، صاع بصاعين. السؤال: الجنس هو أو مختلف؟ هو تمر مع تمر. فلما يبيع الصاع بالصاعين، لما يبيع الصاع بالصاعين، هنا ربا الفضل وهو الزيادة، لأننا قلنا إذا اتحد الجنس ويشترط كم؟ شرطان: التساوي والتقابض. هنا غاب إيش؟ التساوي، لأنه صاع بصاعين. في نظر الذين قاموا بهذا أنه لا يسوى بين الجيد والردي، لكن أمور الربا ليست وفق القياس المحض، انتبه، ليست وفق القياس المحض، إنما تلتزم النص فيها، تلتزم النص فيها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تفعل. لا، هذه إيش؟ ناهية، لا تفعل. وفيه مراقبة السعاة والموظفين وأعمال العمال من قبل ولي أمر المسلمين، أرسله وجعله على الجباية سواء كان للزكاة أو الخراج، ثم صار يتابعه. إذن من مهمات ولي الأمر متابعة العمال والموظفين، قد يتابع بنفسه وقد يأمر من يتابع هؤلاء الجباة. قال: لا تفعل، أي لا تشتري الصاع من التمر بصاعين، فإن هذا ربا. فإن هذا إيش؟ ربا. طيب ماذا يفعل؟ هو يريد تمرا جيدا وفيه الترفه وترفيه النفس. ليس حراما أن تتطلب الطعام الجيد. من الذي يعتقد أن هذا من حب الدنيا والاغترار بها؟ هؤلاء المتصوفة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن يتطلب التمر الجيد. أجب، أنكر عليه الربا، أنكر عليه الربا. كونك تشتهي الطعام الجيد هذا لا يضر. ما هو الزهد؟ الزهد ترك ما لا ينفع أكمل في الآخرة. كل ما لا ينفعك في الآخرة اتركه. فهمتم الآن؟ والله هل حرم علينا الطيبات أو أحل؟ أجيبوا، ما الدليل؟ يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث، وأيضا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الطيبات حلال، وأنك تتطلب الأكل الجيد لا بأس به. وحتى في قصة الكهف لو تذكرون، أليس قد تطلب الفتية أكلا طيبا؟ ها؟ فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الشاهد ما هو؟ أزكى طعاما، يذهب ينظر أطيب طعام وأفضله في مشروعية أن يتطلب المرء ما قد يحتاج إليه أو يحبه. ليس حراما أن تطلب الطعام الحسن. طيب، إذا ماذا يفعل الآن كي يصبح العقد صحيحا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم. إيش هو الجمع؟ الردي. خذ التمر وبيعه بالدراهم. إذا أخذت الدراهم ثمن التمر الردي تشتري ماذا؟ الجيد. تشتري الجيد. هذا ما يستدل به عند الباعة الذهب، أليس كذلك؟ إذا جاء بذهب قديم مستعمل، طيب، وجاء إلى تاجر الذهب، هل نقول له خذ هذا الذهب وإن اختلف المقدار كان يكون هذا بعشرة جرامات وهذا بخمسة؟ الجواب نقول لا أبدا. قال: كيف؟ أنا عندي قديم وهو عنده جديد. نقول: العبرة بالوزن لا بالجودة ولا بالرداءة، ولا كونه مكسور أو خام، ولا كونه حلي أو ليس بحلي، ولا كونه مضروب أو ليس بمضروب. كل هذا لا علاقة لنا به، علاقتنا الوزن. فهمتم؟ إذا اتحد الوزن تساوى وحصل التقابض قلنا مرحبا. فهمتم؟ إذا كان من جنس واحد والأمر كما ترى، ذهب مع ذهب جنس، يشترط التساوي والتقابض. قال: ماذا نفعل صاحبنا صاحب الذهب؟ قلنا: اذهب وبيع هذا القديم، تمام، وهات الدراهم واشتري الجديد. فهمتم؟ نفس الشيء، نفس الشيء. حتى التمر، ذكرت هذا في الدرس، التمر الردي، الذهب القديم. الربا لا يلتفت إلى هذا، الربا يلتفت إلى جنس الشيء، إلى جنس الشيء، ميزانا أو كيلا، ميزانا أو كيلا. وقلنا أيضا يضاف أن يكون طعاما، أن يكون مطعوما كي يخرج ما ليس من الطعام. طيب، يستفاد أيضا من الحديث أمر يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه من؟ المفتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تفعل نهى عن الربا، صح؟ لكنه لم يتركه حائرا. هل تركه حائرا؟ نهاه عن الطريق المحرم وبينه الطريق الحلال. هكذا ينبغي على كل مفتي. بعض المفتين يغلق على الناس هذا محرم رغم وجود صورة حلال فيتركه تائها، لذلك ينبغي على من تصدى للفتوى وهو يعلم طريقا مشروعا أن يغلق الحرام ويفتح الطريق المشروع الذي أذن الله به في تصحيح معاملة الناس. وهذا يكثر جدا في فتاوى العلامة ابن باز, يكثر جدا في فتاوى العلامة ابن باز. وقد عرف رحمه الله بالتخفيف والتيسير على الناس, فهو إن أفتى بتحريم صورة من المعاملات بين الصورة الحلال, بين الصورة الحلال. وهذه لا تتأتى لكل أحد إلا من كان واسع العلم, واسع العلم. وقاعدة ما يقع من بعض من يتصدر لأجوبة السائلين, كل ما شعر بأن الأمر فيه شيء قال حرام ربا, حرام ربا, كي لا يحل بزعم ما حرم الله. فيقال له أيضا لا تحرم ما أحل الله, فهمتم؟ لأن تحريم ما أحل الله هو قول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أكمل وأن تقول على الله ما لا تعلم. إذن هذا ينبغي أن يلتزمه المفتي عند إجابته عن الأسئلة. طيب, السؤال, هل الحديث المتقدم هو خاص بالتمر؟ الجواب لا, هو يشمل كل صنف ربوي, سواء كان تمرا أو برا أو شعيرا أو ملحا, يشمله. بع الردي وخذ دراهم ثم تعال فاشتري الجديد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل في دليل على تحريم هذه الصورة. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر, رواه مسلم. وهذا أيضا له علاقة بالتساوي, وأنه لا بد من الوزن, لا بد من الوزن في الصنف أكمل الربوي, في الصنف الربوي وزن ما يوزن وكيل ما يكل. إذن الربا محكوم بوزن ما يوزن وكيل ما يكل, أما أن تأتي بكومة هكذا فلا. لماذا؟ الكومة هذه لابد من وزنها, لابد لها من ميزان. ولذلك الصبرة هو ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن, هذا تعريفه, ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. طعام أيا كان, تمر, شعير, بر, لكن الحديث عندنا يتعلق بالتمر, عن بيع الصبرة من التمر. ما هي صفتها التي لا يعلم؟ أكمل مكيلها بالكيل المسمى من التمر, لا يعلم. طيب, وهذه فيها قاعدة يستخدمها العلماء في باب الربا. ما هي القاعدة؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ركز الآن, صاع بصاعين تفاضل, تفاضل ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ صاعان بخمس أصع ظاهر, أليس كذلك؟ تفاضل ظاهر لأننا علمنا بالزيادة. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لماذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الصبرة هذه؟ هل هو علم بالتفاضل؟ الجهل قد تساوي وقد لا تساوي. إذن القاعدة عندهم الجهل بالتساوي كالعلم وكلاهما ربا, وكلاهما ربا. إذن كي نخلص من الربا لا بد من معرفة الوزن فيما يوزن والكيل فيما يكل, لا بد. تقول هذه قريبة من هذه؟ لا. أظنها قريبة منها؟ لا. لا بد من معرفة الوزن فما زاد ربا ومن استزاد أربا. فهمتم؟ فهمتم أو لا؟ إذا ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد منه أنه لا بد من الوزن، وأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. السؤال: العلم بالتفاضل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، أليس كذلك؟ إذن الجهل بالتساوي مثله. وهذه المسألة يفيدها هذا الحديث. إذن بيع هذه الأشياء ليست بالخرص والتخمين، ليس بالتقدير، تأتي للشجرة وتقول خرصها بالتمر كذا، لا، ما يصلح. الربا كي تنجو منه لا بد من وزن ما يوزن وكيل ما يوكل. أما كوم هكذا لا، أنا أتكلم في غير العرايا الذي ورطب، نفس الجنس، القاعدة هي هي، إذا اختلفت الأجناس أو الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اتحدت لا، لابد أن التساوي والتقابل. هذا فيما يتعلق بالمطعومات هذه التي قلنا أن العلة هو الطعام، وهي أربع. إذا جئنا إلى النقد وما يلتحق به لاتحاد العلة وهي الثمانية، ما الذي يلتحق؟ الأوراق النقدية، الدينار الليبي، تمام، والدينار الكويتي، والجنيه المصري، والريال السعودي، والدينار التونسي، طيب، إلى أن نصل إلى الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والين الياباني، نعم، واليورو. هذا كله الذي سمعته، هذه عملات صح يجري فيها الربا؟ الجواب: يجري، لعلة ماذا؟ الثمنية. إيش معنى ثمنية؟ ثمنا لأشياء أو لقيم يقوم بها أشياء أو يثمن بها أشياء. طيب، هل كل هذه العملات جنسا مستقل؟ الجواب: نعم. يعني عندنا الآن الدينار الكويتي مع الدينار الكويتي يشترط تساوي تقابل. طيب، الدينار الكويتي مع الدينار الليبي تقابل، الدينار الليبي مع الدولار الأمريكي تقابل، الدولار الأمريكي مع الدولار الأمريكي تساوي تقابل. فهمتم؟ هو هكذا. طيب، قال: وعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. هذا دليل من قالوا بأن العلة الطعم، العلة الطعم، ولا بد أن يكون مطعوما، فأخرجوا ما ليس بمطعوم. دليلهم ماذا؟ حديث من؟ أو بين يديك الحديث الآن، حديث من؟ معمر بن عبد الله. إيش قال؟ الطعام بالطعام مثلا بمثل، إذن لابد أن يكون مطعوما. ماذا كان طعامهم؟ الشعير. فمن هنا هناك من قال أن الشعير والبر جنس واحد، أحسب المالكية يقولون الشعير والبر جنس واحد. الصحيح ما هو؟ أن الشعير جنس والبر جنس. فهمتم الآن في الأصناف؟ قوله الطعام بالطعام مثلا بمثل فيه أن هذه الأصناف تكون مطعومة، أي الملحق بهذه الأربع. بهذه الأربع، ما هي الأربع؟ الشعير والبر والتمر والملح. طيب، كل هذه الأطعمة لا يباع بعضها ببعض متفاضلا، والتفاضل بمعنى الزيادة، التفاضل بمعنى الزيادة، لأنه جاء أن الشعير أيضا يجري فيه الربا. في الحديث حديث عبادة المتقدم: البر أكمل بالبر والشعير بالشعير، فيجري فيه الربا، فالشعير نوع من الطعام. طيب، وعن فضالة ابن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، طيب، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فصل إيش؟ الذهب عن الخرز، ثم وزن وجدها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. لا تباع حتى تفصل، من أجل ماذا؟ من أجل أن الذهب صنف ربوي، والدينار كذلك أيضا ربوي، لأنه ذهب أو فضة، فمن أجل هذا الخرز سيزيد في الوزن، فتقابل هذه الدنانير الذهب مع شيء آخر لا يقابله، مع شيء آخر لا يقابله، وهو الخرز. فهنا ينبغي فصل الخرز، بل يجب فصله ومقابلة الذهب بالدينار، مقابلة الذهب بالدينار على القاعدة السابقة، وهي: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. طيب، لأنه إذا كان الذهب مع الخرز ما يدرى كم مقدار الذهب، أليس كذلك؟ لا يدرى. الخرز ما هو؟ معروف، وهو القلادة أولا ما تلبس على عنق المرأة، والخرز هو القطع التي تنظم بالسلك بعضها إلى بعض فتشكل سلسلة من مواد الزينة فيها الذهب والخرز. إذا لابد من فصل الخرز وحده والذهب وحده بمثله. وهذا مثل حديث الصبرة المتقدم، ليش؟ لأنه منع بيع للجهالة، وهنا منع البيع للجهالة، لأننا لا ندري الذهب كم وزنه، لا ندري كم وزنه مع وجود الخرز، مع وجود الخرز. إذن كيف نطمئن على وزنه؟ نبعد الخرز ونفصل الخرز. طيب، هنا قال: وفيه أنه لا يجوز بيع الذهب إذا كان معه جنس آخر حتى يعلم مقدار الذهب منفصلا وحده، منفصلا وحده، فيباع بمثله من غير زيادة. فالدنانير هذه أو الدينار يقابل الذهب، يقابل الذهب بحسب وزنه، ويباع الخلق الآخر أو ما أضيف إليه خرز أو غيره مستقلا حتى يسلم الإنسان من الربا. وهذا يحصل كثيرا في متاجر الذهب، قد يباع الذهب ومعه شيء آخر، لا يباع حتى يفصل، حتى يفصل. إذا كان المقابل أوراق نقدية لا بأس، إذا كان المقابل أوراق نقدية لا بأس، لأننا قلنا أن النقد ذهبا أو فضة لا نسيئة ولا تفاضل. هذا بالنسبة للطعام، لكن بالنسبة للذهب إذا اختلفت الأصناف، يعني عندنا مثلا الأوراق النقدية هذه، منهم من يقول أن أصلها ذهب، ومنهم من يقول فضة، في خلاف بين العلماء، من قائل أن أصلها أو أصولها ذهب، ومنهم من يقول أن أصولها فضة. فلو قلنا إنها ذهب فيشترط ماذا؟ شرطان. وإذا قلنا أن أصولها فضة فإنه شرط واحد، وهو التقابل. وفرق أن تتعامل مع تاجر ذهب، وفرق أن تتعامل مع الصائغ. الصائغ الأمر أسهل، تعطيه ذهب فيصوغه لك ويأخذ أجرة، ويأخذ أجرة، هذا من؟ الصائغ. لكن التاجر لا يدخل على الميزان شيء، وينبغي أن يتقيد بوزن الذهب، أن يتقيد بوزن الذهب، لكن اختلط به غيره تغير الوزن حتى لا يعلم كم الذهب، حتى لا يعلم كم الذهب أو وزن الذهب. هذا الحديث يدل على وجوب الفصل بين الذهب إذا كان معه جنس آخر. طيب، قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا من رواية الحسن عن سمرة، واختلف العلماء، من قائل أنه سمع منه، ومن قائل أنه لم يسمع منه، ومن قائل أنه سمع منه حديث العقيقة. ثبت سماع حديث العقيقة في البخاري، ومن العلماء من يرى أنه إذا صرح بالسماع وهو الحسن مدلس فذاك، وإن لم يصرح يصرح بالسماع فيرد الخبر. حديث سمرة بن جندب من العلماء من ضعفه، لكن فيه أن الحيوان بالحيوان لا يباع نسيئة، يعني لا تبيع مثلا شاة بشاة بعد شهر، وإنما ينبغي التقابض شاة بشاة، لا تبيع جملا بجمل بعد أسبوع. لماذا؟ لأن هذه نسيئة، تأجيل وتأخير، إنما تبيعه يد بيد. فهمتم الآن؟ هذا فيه أنه لا يباع نسيئة، لا بد من التقابض، لا بد من التقابض يدا بيد، يدا بيد، إلا أن يقول له: هذه الخمسين اتركها وديعة عندك، الآن ليس عقد بيع، انتقل من البيع إلى وديعة، هذه الخمسين اتركها وديعة عندك حتى آتي بالمال، انتقل الآن. في باب الربا يكثر شيء اسمه الحيلة، والحيلة لا تجوز على الشرع، الحيلة لا تجوز على الشرع. لماذا حرم بيع العينة؟ لوجود الحيلة والاحتيال، هو بيع نقود بنقود، نقود مؤجلة، وأدخل السلعة بينهما من باب الحيلة. صحيح الحديث، الألباني يصحح الحديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن هذا الحديث في ظاهره يعارض الحديث الذي سيأتي. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفذت الإبل. إيش معنى نفذت؟ انتهت. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير، انتبه، آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة، يعني نأخذ منهم إبل من الصدقة، ما أعد للصدقة، على أن نرده بعيرين. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، يجهز جيشا، الجيش معروف هم الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله، الجيش الجند الكثير، أما السرية فهي القطعة من الجيش. وإعداد الجيش أي ما يحتاجون له من بيت مال المسلمين من مراكب وأسلحة وأطعمة وما يحتاجون إليه في الغزو. وهذا يدلك على أن ولي أمر المسلمين يأمر بعض من تحت ولايته أن يقوم بهذه المهام، لأن إعداد الجيوش من مهام ولي أمر المسلمين، لا كشأن العصابات الذين جعلوا على كل مجموعة رأسا، قالوا: هذا أميركم، وخمسة عليهم أمير، وعشرة عليهم أمير، وقالوا: سنقيم الجهاد في سبيل الله. هذا جهاد عصابات، هذا جهاد عصابات، ليس هو الجهاد الشرعي الذي يحتاج إلى أمير وجماعة وراية واضحة ظاهرة لإعلاء كلمة الله. قال: فنفذت الإبل، يعني الإبل التي هي في بيت مال المسلمين، نفذت ولم تغطي ما يحتاجه الجيش. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدين على إبل الصدقة المستقبلة، يعني يأخذ البعير حاضرا ويرجعه إيش؟ بعيرين، البعير ببعيرين، يعني يستدين من إبل الصدقة إذا جاءت يرجعها بعيرين. هذا فيه جواز ماذا؟ التفاضل في بيع الحيوانات بعضها من بعض، أي أن الربا لا يجري في بيع الحيوانات، لا يجري في بيع الحيوانات. والحديث ظاهر أمامه أنه كان يأخذ البعير بكم؟ بالبعيرين إلى إبل الصدقة. الأول فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان أكمل نسيئة، يعني لابد من التقابض. حديث عبد الله بن عامر فيه أنه يبيع الإبل، يأخذ البعير بالبعيرين، البعير حاضر أليس كذلك، والبعيرين مؤجل، مؤجل، إذن ليس هناك تقابض. فهذا في ظاهره يعارض الحديث، حديث سمرة ابن جندب المتقدم أليس كذلك. فمن هنا اختلفت أجوبة العلماء، ومنهم من قال إن هذا الحديث الذي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقوى من حديث الحسن عن سمرة، وقالوا إن الربا لا يجري في الحيوانات، لا تفاضل ولا نسيئة، لا تفاضل ولا نسيئة. هذا رجحه العلامة ابن عثيمين، ورجحه العلامة الفوزان في اختياراتهم أن الربا لا يجري في الحيوان، لا يجري في الحيوان، بدلالة حديث عبد الله ابن عمرو: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق، البعير حاضر والبعيرين مؤجل، أليس كذلك؟ إيش يقول الألباني في حديث عبد الله؟ ضعفه، معناه أن الألباني يرى المنع. أنت قرأت له وسمعت ولا استنباط منك؟ المهم هذا اختيار العلامتين ابن عثيمين والفوزان بأن الربا لا يجري في الحيوانات ولا يدخلها الربا، فلك أن تأخذ أو أن تشتري البعير بالبعيرين إلى أجل تفاضلا ونسيئة، أو البعير إلى البعير نسيئة، تؤجل أخذه بعد أسبوع، بعد 10 أيام، هذا على حديث عبد الله بن عمرو. أما حديث حسن الحسن عن سمرة فإنه يمنع النسيئة، وهو تأخير القبض، تأخير القبض. لو راجع بعضكم اختيار الألباني هل يذهب إلى المنع؟ لو رجع طيب، ها؟ الألباني يختار المنع، ما تكلم على فقهه؟ طيب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن مع هذا الترجيح، لكن الحديث كما سمعت أن الألبانية يضاعفه، لماذا ضاعفه؟ ما العلة؟ طيب. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. الحديث صحيح، وأنت كما ترى أنه خبر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأشياء ستقع وهي من علامات نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة ما هي؟ هي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين بأقل من الثمن المؤجل. جاءه رجل وهو في الدكان يريد أن يشتري منه شيئا بالدين إلى أجل، ولنقل مثلا سيارة، قال سأأخذ منك هذه السيارة إلى شهر ثمنها 10,000، 10,000، فيتفقون على هذا البيع، ثم البائع يشتريها من هذا المدين، من هذا المدين بثمن أقل، يقول أخذها منك بثمانية آلاف، يقول طيب حقيقة الأمر ما هو؟ أنه اقترض 8 وسيرجع 10، ودخلت السيارة بينهم حيلة، ودخلت السيارة بينهم حيلة. هذا فيه الزجر عن التحيل، سيما في باب الربا الذي يكثر في هذا الزمان، ويسمونه فوائد، يسمونه فوائد، ويسمونها في بعض السور مرابحة إسلامية، وكله حيل في باب الربا. المرابحة الإسلامية الآن تأتي إلى البنك ويقول لك اذهب إلى معرض السيارات، تمشي إلى المعرض يقول لك تأتي بفاتورة مبدئية في السيارة التي تريد. الآن أنت لما جئت بالفاتورة المبدئية ضمنوا أنك ستشتري، ضمنوا أنك ستشتري، فيشترون لك هذه السيارة 20,000 على أن تقضي هذا الدين 30-40. حقيقة الأمر أنهم أقرضوك 20 وسترجع 30. أولا يقال للبنك هذا أنت ماذا تريد بهذه العملية أو هذا العقد؟ إن كنت تريد أن تتاجر فصورة المسألة أن تأتي إلى المعرض، معرض السيارات أو صالة آثات أو معرض آثات أو كذا، تتفق معهم تشتري بعقد صحيح وتمتلك السلعة ثم تحوزها إليك، إذا تمتلكها ملكا أكمل تاما. العقد فيه انتقال المبيع إليك، لما أخذت 3 سيارات 5 سيارات 4 سيارات تحوزها إليك، تأخذ هذه السيارات إلى مكان عندك ثم تبيع على الناس بعد تملكها تملكا تاما، إما بالحاضر الحال أو الآجل على أقساط، ما في بأس، ما في بأس. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال من أسلف في شيء فليسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة لا بأس ببيع التقسيط، وليس هو من باب بيعتين في بيعة، لأن السيارة واحدة، لأن السيارة واحدة، لكن هم لا يفعلون هذا، ليس عندهم أخذ مجموعة من السيارات ويتملكونها تملكا تاما ثم يحوزونها إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر التجار أو نهى التجار أن لا يبتاعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، تحاز إلى أين؟ إلى رحالهم، أما السيارات باقية هناك في المعرض وأنت لا تدري هل هذا التملك تاما أو ليس بتام، وهم يضمنون أنك ستشتري، وليس الأمر على جهة الاختيار بدليل أنك تأتي بفاتورة مبدئية، لأن بعضهم يقول لا قلنا لهم خففنا الشرط وأنه له أن يوافق أو له أن لا يوافق، كل هذا من الهواس. إذا أراد البنك أن يتعامل تعاملا نظيفا حذرا من الربا فليتملك السيارات تملكا تاما صحيحا، ثم بعد هذا التملك يحوز هذه السيارات إلى رحله عنده هو، ثم يبيع على الناس إما بالحال أو الآجل بأقساط معلومة. هذا لا بأس به عند القائلين بجواز بيع التقسيط، لكن بهذه الصورة هو احتيال على الربا من أجل أن يقرضوك 10,000 فترجعها 20 أو 15 أو حسب ما يضعون من قيمة عند السداد. فهمتم شيئا؟ يقولون أن الحديث حسنه الشيخ في الإرواء وضاعفه عند أبي داود في المشكات، فتاوى من؟ يعني يعتمد النهي. يقول أخوكم بشير أن الألبانية في فتاوي يقول بأن بيع البعير بالبعيرين، أخذ البعير بالبعيرين كان هذا في أول الأمر، ثم حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادة الربا وقال لا يباع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا اختيار العلامة الألباني، وهذا قد يشكل في معرفة المتقدم من المتأخر. على كل حال، الظاهر والله أعلم أن اجتناب هذه الصورة أحوط لمن يتعامل بهذا الأمر، وأن يبيع بالتقابض بالنسبة للحيوان أقول أحوط خروجا من الخلاف. إذن بيع العينة حقيقته بيع دراهم بدراهم مؤجلة، بيع دراهم بدراهم مؤجلة، دخلت السلعة بينهما تحيلا، دخلت السلعة بينهما تحيلا. إذن ما هو صورته؟ صورته أن يأتي الرجل إلى تاجر يشتري منه سلعة ويتفقان على مبلغ وليكن مثلا 10,000 مؤجلة، فيأخذ السلعة فيقول التاجر نفس التاجر أشتريها منك 8,000، هذا هو بيع العينة بثمن أقل. حقيقته ما هو؟ أقرضه ماذا؟ 10، أقرضه 8 وسيرجع 10. إذن الألفان هي الربا، الألفان هي الربا، وبينما السلعة نفسها كانت حيلة يوهم بها البيع والشراء. نعم، فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي إلى الربا وسد الطرق التي تفضي إليه. في مسألة أخرى، مسألة التورق، يقول هناك من يصور، والله ما عرفنا التصوير، هذا مزعج هذا التصوير، لا نأذن بالتصوير والتصوير محرم من كبائر الذنوب، لعن الله كل مصور، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا تمسطا. فنرجو من الأخ إن كان قد صور أن يمسح التصوير، فليس في حل مما فعل. مسألة تتعلق بالعينة وهي مسألة التورق، شخص يحتاج إلى مال، إلى من يقرضه، فلم يجد من يقرضه، يذهب إلى التاجر ويشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه، اسمها مسألة التورق، لأنه يريد الورق، يريد المال، هو يريد المال. فهل هذه تجوز أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، جماعة من أهل العلم جعلوها أخيت الربا، شيخ الإسلام تيمية يمنع التورق، وجمهور العلماء على جوازها بالشروط، من أهمها أن لا يجد من يقرضه، وهو بحاجة أن تكون هناك حاجة لهذا الأمر. الأمر الثاني أنه لا يبيع على من قد اشترى منه، لأن فيها شبه بالعينة، شبه بالعينة، يبيع على غير من قد اشتراها منه. لا ريب أن هذا العقد فيه تفريج وتخفيف على الناس في قضاء حوائجهم، سيما ولم يجدوا من يقرضهم. يأتي المعرض فيشتري سيارة بأجل، ثم يأخذ السيارة ويبيعها على تاجر آخر وينتفع بالثمن. إذا اشتريتها بأجل صرت مالكا لها، من صار مالكا للشيء جاز التصرف فيه بيعا رهنا ونحو هذا. العلامة الفوزان يقول في مسألة التورق، يقول: في صورتها أحد الناس محتاج إلى الدراهم ولا يجد أحدا يقرضه، فلجأ إلى أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق لغير البائع. لماذا؟ ليخرج من العينة وينتفع بثمنها، يسدد به حاضر لحاضر، وإذا حل الأجل يسدد للدائن الأول الذي اشترى منه السلعة. هذه يسمونها مسألة التورق، لأن الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب. هذه جائزة عند الجمهور لأنها ليست عينة. العينة لو رجعت إلى بائعها، لو اشتراها بائعها بثمن أقل، لو باع على من اشترى قلنا هذه عينة، لكنه يبيع على غير من اشترى منه. قال: أما لو اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة، هذه تدخل وأحل الله البيع، لأن الناس بحاجة إلى مثل هذه المعاملات إذا اضطرتهم الأمور. شيخ الإسلام ابن تيمية يتوقف في هذه المسألة ولا يجوزها، لكن عند الحاجة وعند الحرج وشدة الأحوال عند الناس لا بأس بهذه، لأنها ليست من العينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن غرضه ليس السلعة إنما غرضه الورق كي يحصل عليه وهو بحاجة إليه. نعم، نفس الشيء. إيش يبيعون؟ نفس الأشياء، سيارات، أثاث، مواد بناء. المشكلة يتسارع الناس دون النظر في العقد المبرم بين البنك والجهة التي تبيع هذه الأشياء. لابد أن تنظر فيه، هل تملكها البنك تملكا تاما وصارت تحت يده؟ ثم إذا تملكها لماذا لا يحوزها عنده؟ لماذا يبقيها في المعرض؟ البنوك الربوية الأصل عدم الاشتراك معها ولا التعامل معها، لا في أسهم ولا في متاجرات إن كانت تعتمد على الربا، إن كانت تعتمد على الربا في تعاملاتها. أما إن كان التعامل بعيدا عن الربا وتعاملت معهم مضاربة ووكلتهم هم أن يتعاملوا بالمال الذي تعطيهم مضاربة، لا بأس، التوكيل جائز، التوكيل جائز، ويأخذ أجرة على هذا العمل. نعم، عقد البيع بين شخصين أو بين شخص وجهة، جهة معينة تجري عقد البيع، يكون الجهة كذا وهي معلومة ويديرها فلان، أما البيع لا ينعقد مع مجهول لا يعرف، لا، المهم أنه يكون معلوما. طيب، نأخذ أسئلة. نقف عند حديث أبي أمامة. أولا، لابد أن يكون هناك بيعتان، مثلا بيع مع تأجير، عقد بيع مع عقد تأجير، هذه بيعتان في بيعة. البيع هذا الذي هو بيع التقسيط، السلعة هي لم تختلف ولم تتغير، العقد عقد بيع سلعة، لكن لما يبقى بيعتان تبقى المسألة فيها عقدان وهو عقد بيع واحد. قال: بيع صاع تمر رديء بتمر جيد صاعا بصاع، هل يعتبر هذا ربا؟ هذا مستوي صاع بصاع يشترط فيه التقارب، لا يلتفت إلى الجيد والردي، العبرة بالوزن، العبرة بالوزن مع وجود شرط التقابض يدا بيد. هل يجوز التفاضل بين العملة الورقية مع العملة المعدنية مع علم أنها عملة بلد واحد؟ قال بهذا بعض العلماء لا يضر العملة المعدنية والعملة الورقية، وهي كما سمعت إذا كان الجنس واحدا فالتساوي والتقابض، وإذا اختلف الجنس فيشترط التقابض. الشيكات اختلف فيها العلماء في هذا الزمن، منهم من جعلوا الشيك المصدق في حكم القبض. الشيك المصدق هذا يحجز المال عند عملية البيع، يخصمون من حسابك القيمة الموجودة وأنت لا تتحكم فيها، انتقلت إلى حساب الشخص الآخر، فقالوا لا بأس باعتماد الشيك المصدق من باب القبض الحكمي، حكمه حكم القبض للحاجة، ولأن الناس لا يستطيعون أن يحملوا مثلا أموالهم على كل حال. ومن العلماء من لم يقل بالشيك المصدق وأنه لا يجوز أن يعتمد في التقابض وليس قبضا، الشيك المصدق ليس قبضا، منهم العلامة ابن عثيمين والعلامة الفوزان يرون أنه مجرد حوالة، مجرد حوالة وإخبار بأن عندك هذا المال في حسابك، حوالة وليس تقابض. الشيخ الذي ليس بمصدق لا عبرة به، الغير مصدق لا يعتبر ولا يعتد به في شيء، المصدق صدقه البنك وأن عندك هذه القيمة في حسابك وتم تحويلها إلى حساب فلان، فإذا جاءك الخطاب أو الاتصال بأن المال قد حول من حسابك إلى حساب كذا وتم العقد بعد هذه الفائدة أو هذا الإخبار، فمن العلماء من يجيز هذا التعامل للحاجة. حديث فضالة، الفصل يكون في الذهب والفضة فقط أم حتى في الأصناف الأخرى؟ حتى في الأصناف الأخرى لا بد، إذا تصور ذلك لا بد في الميزان من الفصل، والجهل بالتساوي أكمل كالعلم بالتفاضل. ما حكم البيع بالآجل؟ مثلا سعر السيارة 20,000 وقتي به و40 بالآجل، لا بأس إذا كانت الآجال معلومة، لكن بشرط أن تكون السيارة مملوكة لك عند العقد. ما تقول بعدين نمشي نجيبها أو بنتصل بالجماعة يجيبوها أو بنشتريها ونجيك مضمونة أو عند صاحبي؟ لا، لابد أن تكون مالكا لها وقت العقد كي لا تبيع ما ليس عندك. هل يجوز استبدال 100 دينار رصيد ب90 دينار نقدي لأنهما من نفس جنس النقود وكان تقابضا؟ على كل حال هذا دينار بدينار، أليس كذلك؟ يشترط فيه التساوي والتقابض، والأمر هنا مغاير. هل يجوز شراء البطاطا أو الفراولة قطع لف دون العلم بالكيل؟ هذا فيه غرار، لأن الوزن قد يكون زائدا وقد يكون ناقصا، هذا فيه غرر، والواجب أن يخضع هذا للميزان، ولو كان قطع لف ضعه على الميزان. ما حكم من يشتري بضاعة من خارج البلاد وهو أتم شراءها لكنه لم تصل إلى رحلة بعد وهي في الباخرة، باعها لشخص آخر، فهل يجوز هذا الفعل؟ لا يجوز، هو تملكها لكنه لم يحوزها إلى رحله، وقد تتعرض البضاعة في البحر إلى غرق وإلى هلاك، فلا تبع ما على البحر، تأتي البضاعة وتحوزها إليك ثم تبيع على من شئت. ما حكم الشراء بالبطاقة المصرفية؟ وكذلك ما حكم سحب المال من المصارف بالبطاقة المصرفية؟ أما الشراء بالبطاقة المصرفية إذا كانت مغطاة في الحساب، يعني هذا المبلغ عندك في الحساب واشتريت به وتم الخصم بناء على هذا، لا بأس بذلك إذا حصل هذا في الوقت، أي في وقت عقد البيع. المهم أن تكون البطاقة مغطاة من حساب بالقيمة كاملة كي لا يكون بيع دين. نعم، على كل حال الواجب أن يكون في نفس الوقت كي يحصل التقابض ما أمكن. يعني إذا سحب البطاقة أليس ينتقل عنده؟ تبقى كم المدة؟ نعم، هو على كل حال هذا المال يعني إذا كان المشترى به ليس صنفا ربويا لا بأس بهذا، ما في إشكال عندنا سواء في التفاضل أو في عدم التقابض. الإشكال إذا كان الذي اشتريته صنفا ربويا، فينبغي أن تحرص على أن يكون ثمة تقابض. مشكلة، هناك توسع في مسألة التقابض، الآن يبيعون الدولار في غرف واتصب خاصة بهم، يقول عندي كذا بسعر كذا، يقول تم، وعندهم عبارات هم يقول مبارك ولا حاجات هكذا، وذاك يأخذها ويبيع على غيره رغم أن القيمة ما قد قبضها أحد، تباع دون قبض. هذا من التلاعب والاستهانة بأمر الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أمر الربا من أخطر ما يكون، والدافع لهذا هو الطمع والجشع. المرابي لا يريد أن يعمل، يريد أن يكدس المال عنده، ولذلك يعملون على مثل هذه الطرق التي ليس فيها تقابض أبدا، كل البيع عبر غرف الواتساب هذه، ويعرض السعر. وفرق بين المواعدة والوعد، يعني تعرض سعرا في غرفة الواتساب، عندي دولار ثمنه كذا، ويحصل نوع من الوعد أنه ربما يأخذ غير ملزم، لا بأس بهذا، ما في بأس، هذا وعد غير ملزم، يعني قد يأخذ وقد لا يأخذ، أي لا يعتد بالعقد إلا عند وجود شرط التقابض. عند وجود شرط التقابض هذا نوع من العرض، نوع من العرض مثله نفس الشيء. نقاط البيع وإيش؟ يسحب الماكينة، يسحب من البطاقة نفسها أو يخرج له نقد، المهم في البطاقة أن تكون مغطاة بهذا المبلغ. قال: لماذا إذا كان البيع بين الذهب والفضة والأصناف الأخرى من الطعام لا يشترط التقابض؟ وفي الحديث: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم. الجواب: حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة وسنتين، يقدم الثمن ويؤخر المثمن، مما يدل أن النقد لا يشمل هذا. هل يجوز الشراء بالعربون؟ نعم، حديث نهى عن بيع العربون حديث ضعيف، فالعربون أن تعطي بعض القيمة دلالة على الرغبة في الشراء وتحوز المبيع عندك، فإن أكملت القيمة وإلا، ويكون الوفاء بالعربون بناء على ما وقع من اشتراط بين البائع والزبون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.